بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في الباب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فما زلنا أيها الأحبة في القراءة من كتاب حتى رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا كما ذكرنا أن أصل الكتاب هو عبارة عن تلخيص وشرح وتهذيب لكتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المسمى بالفتوى الحموية. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر وقرر قواعد في أسماء الله جل وعلا وصفاته وما يجب اعتقاده فيها، ذكر بعد ذلك ثلاث طوائف انحرفت عن هذا الباب، أي باب الإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وباب اليوم الآخر، وأن هؤلاء بعضهم يلزم البعض بالباطل، وكل طائفة تلزم الطائفة الأخرى بالباطل الذي جاءوا به. وهذا لا شك أنه يدل على أن الباطل ضعيف، وأما الحق فهو قوي لأنه من عند الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك أنت تجد أن في أقوال أهل الباطل ما يأتي عليه من الردود ما يرد عليهم حتى بقية الطوائف المبتدعة، فتجد أن بعضهم يرد على بعض لضعف الأصل الذي أصلوه والقاعدة التي بنوا عليها. وهذا مثله. ولذلك سنذكر أو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الناس انقسموا إلى ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. والخلاصة قبل أن نذكر ما نقرأ في هذه الطوائف، الخلاصة أن أهل التخيل هم الذين زعموا أن أحكام الشريعة من الصلاة والزكاة والصيام، بل إن ما يكون في اليوم الآخر من الجنة والنار والحساب، هذه كلها مجرد تخيلات لا حقيقة لها. وذلك منهم من يقول أن حتى الأنبياء يعلمون أنه لا حقيقة لهذه الأشياء، إنما بيّنوها للناس لتنضبط وتنصلح أحوالهم. كما تقول مثلا: من يفعل كذا فسأجازيه، ومن يفعل كذا فسأعاقبه، وإن لم تجازيه وتعاقبه لكن لتصلح أحوال الناس، هكذا زعموا. وأهم أهل التحريف فهم المؤول للصفات من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، الذين أثبتوا نصوص اليوم الآخر على ما هي عليه، فاعتقدوا بأن الجنة حق والنار حق والحساب حق والميزان حق، لكنهم حرفوا وأولوا ما كان من صفات الله جل وعلا، فسماهم شيخ الإسلام رحمه الله أهل التأويل. والطائفة الثالثة أهل التجهيل، أي الذين انتسبوا إلى الجهل، وذلك على رأسهم المفوضة الذين قالوا: لا نعرف معاني الأسماء والصفات ولا نعرف ما المراد منها. وبعضهم يقول: ولكن نعتقد أنها ليست على ظاهرها. فهؤلاء المفوضة الذين قال عنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهم شر طوائف أهل البدع. فهذه الطوائف الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وسنقرأ في بيانهم وفي شيء ما أقسام ما ساروا عليه. وإن كان في الحقيقة قد يقول قائل أن أهل التجهيل أو عفوا أهل التخيل من الفلاسفة وغيرهم غير موجودين الآن، الذين يخيلون الناس أن الجنة والنار، لكن نقول هذه قد يكون الآن موجود منهم من يتستر بلباس الدين، وهذا قد يكون منهم بعض الناس ممن ينتسبون إلى علم ما يسمى علم الطاقة الإيجابية ونحوها، الذين يأخذون الطاقة الإيجابية من كل شيء ويزعمون أنها تنتقل من شخص إلى شخص، وأن الإنسان يستقبل شيء فيأخذ منه طاقة ويستقبل الشيء فيفرغ فيه الطاقة، ويزعمون أنها كلها طاقات. فهذا قد يصل إلى بعضهم إلى الكفر بالله جل وعلا ونفي ذلك، حتى يزعمون أن هذه مجرد طاقات وأوهام بثها الأنبياء والرسل إلى أقوامهم، وإن كان حقيقة قد لا يجرؤون على هذا الكلام، لكن في اعتقادهم وعمل والعلم الذي يبثونه للناس الذي هو أشبه ما يكون بالخرافة قد يكون لهم تأثر في هذا الجانب. نعم، والشيخ الآن سيذكرون طائفة طائفة. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. الباطنية يقصد به معنى عام يشمل جميع الفرق الذين يزعمون أن للدين ظاهر وباطن. ظاهر هذا ما يتعلم بأمر الجنة والنار يعلمه العوام، وأما الباطن فهو الذي لا يعلم إلا الخواص، أي حقيقة الأمر. وهذا طواب ذكر الشيخ من الإسماعيلية وذكر منهم الدروز وهم منتشرون، ويذكر منهم أيضا بعض الصوفية كأهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن الأحكام هذه الصلاة والزكاة والصيام وترك المحرمات إنما هي لعوام الناس، وأما من وصل إلى مرحلة اليقين يزعمون كما قال الله جل وعلا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهم العوام وهم الخواص تسقط عنهم حتى التكاليف. ولذلك هذا قد يكون شيء مضحك حقيقة لكنه شيء موجود، بل إن من ترجم حتى لكتب الصوفية بعض التصوف أهل وحدة الوجود تجد أن يصرف قال كان فلان يأتي كذا وكذا من الفواحش، ويذكرون من باب الثناء، وأن فلان لم يسجد الله سجدة، يذكرون كل من باب الثناء، يزعمون أنه وصل مرحلة كما زعم ابن عربي هذا الصوفي الذي وللأسف كثير من بلاد المسلمين يجلونه ويوقرونه ويحترونه، وهو ابن عربي المنكر، ليس ابن العربي المالكي، لا، ابن عربي الصوفي القائد بوحدة الوجود الذين يزعمون أنهم أن الأولياء والسادات منهم أفضل من خاتم الأنبياء، وزعم أنه هو خاتم الأولياء وهو أفضل من خاتم الأنبياء، وزعم أنه قد سقط عنه التكاليف، وزعم أن الجميع ما في وجود هو الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير. ولذلك كلمة الباطنية تشمل هذا كله، تشمل الفرق الذين هم في حقيقتهم كفار مارقين للدين، ولكنهم يتسترون باسم الدين ويزعمون أن الدين ظاهر وباطن. نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. نعم، وهؤلاء حقيقة قد يكون غالبهم أو كلهم هم في الحقيقة لا ينكرون وجود الله جل وعلا، لأن إثبات الخالق جل وعلا هذا مما علمته الفطر السليمة، وأثبته دل عليه الحس والعقل والفطرة، ولا يمكن أحد أن ينفيه، لكنهم قد ينفون شيء ما يتعلق باليوم الآخر، لا يوجد جنة ولا بعث ولا نشور ولا نار ولا حساب، فزعموا أنها كلها تخيلات كما ذكر الشيخ لإصلاح حال الناس، قال لو ترك الناس هملا وسدى لفسدت حياتهم، هذا يقتل هذا وهذا يأكل مال هذا وهذا. ولذلك يصفون الأنبياء بأنهم عباقرة أذكياء العالم الذين استطاعوا أن يسوسوا الناس بمناهجهم وبسننهم وبطريقتهم، وإلا فكما سيأتي كثير من أهل التخيل يزعمون أن حتى الأنبياء يعلمون أنه لا جنة ولا نار، يعني يزعمون حتى الأنبياء يكفرون بذلك، وبعضهم يقول أن الأنبياء لا يعلمون حقيقة الأمر، لكن هم لماذا؟ لأن الأنبياء عوام بزعمهم، لكن هم وصلوا إلى هذه الحقيقة. نعم. ثم إن هؤلاء على قسمين، غلاء وغير غلاء. فأما الغلاء فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. نعم، يقول متفلسفة الإلهية، ذلك من أهل العلم يقسمون الفلاسفة إلى قسمين، فلاسفة إلهية والمتفلسفة الطبائعيين. المتفلسفة الإلهية الذين يتكلمون في شأن الرب والإله والأديان، وأما الفلاسفة الطبائعيين هم يتكلمون بالطبيعة، تأثير الكواكب وما وغير ذلك. فهو يريد الآن أن يبين هؤلاء من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونه أولياء، ومن هم من يعلم هذه الحقائق، وأن الأنبياء يجهلون هذه الحقائق. نعم. فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاء فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم. يعني الغلاة يزعمون أن الأنبياء يجهلون ذلك، وبزعمهم أنهم من العوام، العوام الذين يجهلون حقائق هذه الأمور. وأما غير الغلاة لا، يزعمون الأنبياء يعلمون أن هذه الأمور لا حقيقة لها، ولكنهم خيلوا الناس هذه الأمور. وهذا كما ذكرنا يعني حقيقة، الآن قد لا يكون شخص يصرح بهذه العقائد، لكن ترى كثير من أهل الإلحاد قريبين من ذلك، وهؤلاء كأهل الإلحاد. يعني هناك أنواع من أنواع الإلحاد، والذي ينكرون البعث والنشور هو في حقيقته إلحاد لأجل الشهوة، يعني ليس عن اعتقاد، إنما أراد أن ينسلخ، وأراد أن يأتي ما يأتي من الشهوات، ولا يشعر بأن هناك من يوبخه أو يشعر كما نقول بالملامة ونحو ذلك، لا، فيفعل ما يفعل بدعوى أنه ليس هناك بعث ولا نشور ولا حياة ولا جنة ولا نار، وإن كان قد يكون في حقيقته موقن لذلك. هذا نوع من أنواع الإلحاد. وهناك نوع آخر من الإلحاد، والإلحاد حقيقي بمعنى أنه قد ألقى الشيطان في رأسه هذه الشبهة، فرسخت الشبهة في ذهنه، وظن أنه لا رب ولا بعث ولا نشور. نعم. فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. يعني الطائفة الأولى الغلاة حكموا على الرسل بالجهل لأنهم ما يعلمون هذه الأمور، والطائفة الثانية الذين زعموا أن الأنبياء يعلمون هذه الأمور لكن ما بينوا هذه الناس، حكموا عليهم بالخيانة والكذب. فالأنبياء خانوا الأمانة وكذبوا على الناس بدعوى أن هناك جنة ونار وحساب، وليس في الحقيقة ذلك. نعم. هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة بمعرفة أسراره. نعم، يعني ما تقدم بمعرفة عقائده، ما يعتقدونه في الله واليوم الآخر. طيب ما يعتقدون في أحكام الشريعة من الصلاة، الزكاة، الصوم؟ قال ليس على حقيقتها، وأصبحوا يؤولون هذه الأمور بمعاني باطنية، ولذلك هم يقول الدين ظاهر وباطن وأخذوا المعاني الباطنية، وذلك الرافضة من عقائد الباطنية. يعني يأتون بآيات ليس لها، يأتون بمعاني في الآيات لا تدل عليه لا من قريب ولا بعيد، لكن يزعمون أن هذا هو المراد. ولذلك حتى وصل فيهم الجهل، يعني بأنهم قالوا يسمون بعض الأسماء بدعوة، يسمون أبو بكر وعائشة وعمر، حتى قالوا في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والله يخاطب بني إسرائيل، يقول الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة. هم أرادوا الطعن بهذا الدين، وأتوا بمعاني قد لا يصدقها العقل، لكنهم كيف يوهمون العامة بها بدعوة أن الدين لهم ظاهر وباطن، وأن هؤلاء الأولياء أو السادة هم الذين يعلمون حقائق هذه الأمور. نعم. فيؤولون الصلاة بمعرفة إسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج يعني بكتمان إسرارهم. الصيام الإمساك قال هو إمساك عن إسرارهم، ولذلك هم عندهم بعض التنظيمات التي تصل إلى 10 مراحل. إنسان يتدرج في هذه المراحل الصوفية وغيرهم من الإلحاد، يتدرج حتى يصل إلى مرحلة تصل عنه التكاليف. ولذلك كيف يصل؟ بكتمان الأسرار وهو الصيام والحج، والحج بالسفر إلى شيوخ ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يحتاج أن يبين فساد هؤلاء الطائفة، فإن فساد أمر معلوم بالدين بالضرورة، وإلا فإن وجود الخالق معلوم بالحس ومعلوم بالعقل ومعلوم بالشرع، وذكرنا فيما تقدم في ذلك. فمعلوم من الحس ما تشاهده اليوم من المخلوقات العظيمة وما تشعر به من الفطرة السوية للتعبد والتدلل لخالق، وما تشعره إذا سألت الله دعوت رفعت يديك فأجاب دعائك، والمريض يدعو ويريد الشفاء فينكسر فيشفى. من الذي شفى المريض ومن الذي أجاب الدعوة ومن الذي خلق؟ هذا كله أمر معلوم بالحس. وكذلك قال بالعقل والشرع، وهذه آيات كثيرة تدعو على إثبات الوجود لا جل. وذلك الله جل وعلا خاطب هؤلاء الكفار حتى بالعقل، فقال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني أن الإنسان المخلوق لا يخلو من 3 احتمالات لا رابع لها، إما أن يكون هو خالق نفسه، وإما أن يكون خلقه آخر، وإما أن يكون خلقه إله. في احتمال رابع لا، فقال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء، الرابع نعم خلقوا من غير شيء، هذا ما يمكن. أم هم الخالقون، لأن الخلق خلق بعضهم بعض، إما هو خلق نفسه أو غيره خلقه، هذا قطعا هم يعلمون، هذا قطعا أنه ليس بمراد. طيب ما بقي إلا أن يكون قد خلقهم خالق هو الله جل وعلا. وذلك جبير المطعم لما قال أول ما سمعت هذه الآية قرأت النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، فما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكان كافرا، قال فكاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وذلك الله جل وعلا سدل عليهم بآيات عقلية وآيات شرعية. نعم، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء، والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخيل لا يحتاجون في رد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. نعم، هذا ما يتعلق بأهل التجهيل، وسيأتي الآن بأهل التأويل وهم الطائفة الثانية. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. التأويل يطلق على معاني، ومنها معاني صحيحة، وذلك التأويل يطلق على 4 معاني. أولا يطلق التأويل على حقيقة الأمر، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتأويله أي يقع الأمر كما أخبر الله جل وعلا. والمعنى الثاني من التأويل هو التفسير، وذلك قال الله جل وعلا قال يا ابني هذا تأويل رؤياي، أي تفسيرها. وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يذكر في تفسيره يقول وأما تأويل هذه الآية، فيذكر التأويل. الثالث من أقسام التأويل المراد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل صحيح، وهو التفسير. وقد يراد أيضا صرف اللفظ وهو الرابع عن ظاهره بغير دليل صحيح، وهذا يسمى التحريف وأيضا يسمى التأويل، وهو المراد الشيخ هنا. فأهل التأويل هم في الحقيقة أهل التحريف، إن صرفوا النصوص عن ظاهرها بغير حجة صحيحة، ولذلك الأولى بتسميتهم أهل التحريف. نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ما جاز لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. نعم، يقول ما هؤلاء أهل التحريف أو التأويل لم يؤول نصوص المعاد اليوم الآخر، لكنهم أول نصوص الصفات، فجاءوا على نصوص الصفات وحملوها على معاني بعيدة كما قال الشيخ، شواذ اللغة وغرائب الكلام. طيب لماذا حملتموه على هذا اللفظ؟ وهل الله جل وعلا يأتي بمعنى بلفظ ويريد به معنى بعيد لا تفهمه العرب في أول وهلة؟ فقالوا نعم، وهذا له فائدتان. قالوا وغرضوه بذلك أولا امتحان عقولهم، أن الله جل وعلا أراد أن يمتحن عقول هؤلاء، فهل تصدق بالمعنى البعيد أو لا تصدق؟ والفائدة الثانية قال وكفت الثواب بما يعانون من محاولة صرف الكلام عن ظاهره، أي أن صرف الكلام عن ظاهره المعنى آخر يحتاج إلى بحث وتأويل واجتهاد ونظر، فهذه كلها أشياء فيها تعب ونصب تزيد من أجرهم، فالله جل وعلا أراد أن يرفع درجتهم ويعظم لهم الأجر والمثوبة. هذا أشك أنه غريب، أول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، وهذا الدين بسيط، بمعنى آياته وأحكامه وألفاظه سهلة سلسة يفهمها الكل، وذلك الفصاحة ليست بأن يأتي بألفاظ غريبة. بعض الناس يقول يظن أن الفصاحة في الكلام أن يتنطع من الكلام ويأتي بألفاظ غريبة وألفاظ جميلة بتركيبها وقد لا يفهم معناها، فتجد أنه بعض من يدعم فصاحة يتكلم بكلام لا يفهم أحد بغريب اللغة والسجع، هذه ليست فصاحة في الحقيقة. أفصح الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي بكلام سهل لين يفهمه كل أحد، أوتي جوامع الكلم، هذه الفصاحة، أن تأتي بلغة عربية فصيحة يفهمها الكل. ولذلك هم قالوا أن أراد الله جل وعلا أن يزيد بالثواب، هذا أشك أنه باطل. نعم. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله ما يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. نعم، يعني هذا قاعدة، أن غالب ما أولوه وحرفوه إذا رجعت إلى حقيقته تعلم أن القائل وهو الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا المعنى الظاهر، المعنى الباطن أو المعنى البعيد الذي أراده. وهذا كثير، يعني شيخ ذكر قاعدة عامة وذكر أنه أمثلة كثيرة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قالوا ينزل أمر ربنا، طيب أكمل الحديث، يقول هل من داع فأستغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له. قالوا اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة، فالله جل وعلا ما قال يد الله فوق أيديه، قدرة الله ونعمة الله. طيب قال الله جل وعلا لآدم لما خلقت بيدي، هل لا عز وجل قدرتين فقط؟ وإن كانت تأتي في اللغة، لكن غالب ما يتسدون به باطل. ولذلك سبحان الله من تأمل الآيات تجد أن بعض الآيات كأن الله جل وعلا يرد على هذه الشبهة بعينها. تأمل قول الله جل وعلا، ما قال لما نفوا رؤية الله جل وعلا، فقالوا الله جل وعلا نفى الرؤية، لا يرى الله جل وعلا في القيامة. طيب ما الدليل؟ قالوا الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فالله جل وعلا نفى الإدراك فلا يرى. فقال لهم أهل السنة إن الإدراك يختلف عن الرؤية، فالله جل وعلا أثبت الرؤية ونفى الإدراك، قالوا إدراك ورؤية بمعنى واحد. قلنا لهم تأمل في قول الله جل وعلا فلما قوم موسى قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. يعني الله جل وعلا أثبت الرؤية هؤلاء رأوا هؤلاء قلنا ما رأوهم ونفى الإدراك إنا لمدركون قال كلا فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. فتتأمل أن هؤلاء النصوص التي يحرفونها لا تستقيم مع ما زعمون التأويل بل إن الله جل وعلا يرد عليهم كما تظن أن هذه الآية أنزلت في رد عليهم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تحداهم وقال لا يأتي رجل بباطل إلا وأرد عليه من الآية تستدل بها أرد عليه باطله منها. وهذه لا شك أنهم كرامة من الله جل وعلا. نعم. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة وتسترون بالتنزيه ولكن الله تعالى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم. فلقد تصدى شيخ الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم لأن الاغترار بهم أكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة. فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها. هذا الفصل خلاصته ومضمون هذا الفصل إلزام أهل التخيل أهل التأويل أهل التجهيل أو عفوا أهل التخيل فسروا نصوص الإيمان بالأسماء والصفات وفسروا الإيمان باليوم الآخر على غير مراده فقال هذه مجرد تخيلات. طيب أهل التأويل أثبتوا نصوص المعاد وحرفوا نصوص الأسماء والصفات. فأهل التخيل ماذا يقول لهم؟ يقول لهم أيهما أكثر في كتاب الله آيات اليوم الآخر أم آيات الصفات؟ الجواب آيات الصفات. يعني ما تخلو آية من كتاب الله جل وعلا إلا فيها ذكر اسم وصفة الله جل وعلا هو العزيز الرحيم هو الغفور الرحيم. أما آيات الجنة والنار ما يكون فهي أقل من ذلك. فقالوا طيب أنكرتم علينا تأويل نصوص اليوم الآخر. قال أهل التخيل لأهل التأويل أنكرتم علينا تأويل نصوص اليوم الآخر فنحن ننكر عليكم تأويل نصوص الأسماء والصفات التي هي أكثر بكثير من تأويل اليوم الآخر. يعني أيهما أقبح أن تؤول مثلا لو افترضنا أن آيات اليوم الآخر 1000 وآيات الأسماء والصفات 100,000 فأيهما أقبح تأويل 1000 أو 100,000؟ تأويل 100,000. فهؤلاء يقولون أنتم أنكرتم علينا تأويل 1000 وذهبتم تؤولون 100,000. قالوا لهم إن النصوص قال أهل التأويل أهل التخيل إن النصوص المعاد قطعية ما فيها نقاش. فقال أهل السنة لأهل التأويل نحن نلزمكم بهذه الحجة كما قلتم أن نصوص اليوم الآخر ما فيها نقاش نقول نصوص الصفات واضحة بين ليس فيها نقاش وهي واضحة لكل أحد. وذلك كما ذكرنا أن الشيخ الإسلام يقول أن هؤلاء أهل الباطل استدل عليهم بباطلهم. نعم. فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها على عن حقائقها إلى معان مجازية تخالف ظاهرها استطال عليهم أهل التخيل استطال أي استعلى أهل التخيل على أهل التأويل استطال عليهم أهل التخيل فألزمهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات فقال أهل التخيل لهم نحن نعلم بالاضطرار فقال أهل التأويل لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوته. نعم. يعني ماذا يقول التأويل في الرد عليهم؟ قال إحنا بالاضطرار يعني علم ضروري ما يحتاج إلى بحث ونظر إثبات المعاد يوم الآخر ما يمكن أحد ينفي المعاد قد علمنا فساد الشبهة المانعة أي شبهتكم يا أهل التخيل بما بتأويلكم للجنة والنار واليوم الآخر فاسدة. ف فلزم القول بثبوت أي بثبوت المعاد. نعم. وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويل من نصوص المعاد وإلزام أهل التخيل أن يقول بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. نعم. وشيخ ثمين، نعم حجتهم صحيحة، ويلزم أهل التخيل أن يقبلوا هذه الحجة إذا جاءنا دليل واضح وليس هناك مانع يرده وجب قبوله. نعم. وقد يحتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، يقول بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله وقد علمنا فساد شبهة المانع منه، فلزم القول بثبوتها، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد للتأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. نعم. وهذا تبين أنه ما يأتي أهل الباطل لسبحانه وتكون حجتهم ضعيفة، فلذلك يستدل أهل الباطل يستدل بعضهم على بعض ويحج بعضهم بعض لماذا لضعف الباطل، وأما إذا قوي الحق وكان من عند الله جل وعلا فإنه لا يمكن أن يتزعزع، بل إنه منصور لأنه بعون الله جل وعلا. طيب نقف عند هذا، ناطرين أنه قلنا نص ساعة فقط نطيل عليكم، نكمل بإذن الله أهل التجهيل في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.